له، فإن صدقه فهو له، وإن كذبه فهو للمشتري، ويؤخذ بالشفعة في الحالين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي من فصول باب الشفعة. فإن ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان، من أراد أن يأخذ بالشفعة جاء للمشتري وقال أنت اشتريت الشقص من فلان وأنا شريك له، فأنا أريد أن أأخذ نصيبك بالشفعة. قال أنا ما اشتريت شيء وليس لي، وإنما اشتريته لفلان، كأنه يريد التغطية على أنه اشترى. قال ما اشتريت لي وإنما اشتريت لفلان. فالأمر سهل، يسأل فلان يقال هذا الذي اشترى الرجل أهو لك؟ قال نعم. قيل فلان يريد أن يأخذه بالشفعة. قيل أهو لك؟ قال لا، ما هو لي، هو اشترى لنفسه لكنه أراد أن يلصقه بي وأنا ما اشتريت شيئا. وفي كلا الحالين للشفيع أن يأخذه بالشفعة، ما دام أن هذا شريك في الشخص وبيع نصيب شريكه على هذا المدعى عليه أو على غيره، فإن الشفيع يأخذه بالشفعة من أيهما صار له، سواء صار للمخاطب هذا أو صار للآخر، فإن الشفيع يأخذه بالشفعة. نعم. وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم، والغائب على حجته إذا قدم، لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، لأن كل مشتر يدعي أنه لغائب. وإن كان المقر له غائبا، كأنه يريد المماطلة أو التعمية، قال ما اشتريته لنفسي أنا وإنما اشتريته لفلان، فلان أين هو؟ قال فلان مسافر في أي بلد لا أدري، متى يقدم لا أدري، أين عنوانه لا أدري. فإذا ترك الشفيع الشفعة حينئذ حتى يقدم، ربما ما يقدم إلا بعد سنتين أو ثلاث، فتسقط الشفعة، الشفعة كحل العقال. فيقال يأخذه الشفيع سواء كان لهذا الحاضر أو للغائب، يأخذه بحكم من؟ حكم الحاكم، ويدفع الثمن للحاكم، والغائب على حجته متى حضر. الشفيع يأخذه ويدفع الثمن ويحفظ الثمن للغائب، فإذا جاء الغائب وكان له وجهة نظر دفع الثمن 10,000، قال لا أنا اشتريته 20 فهو على حجته، قال أنا اشتريته بذهب، اشتريته بفضة، اشتريته بكذا، فهو على حجته، ما يضيع له حق. لكن الشفيع ما نضيع حقه من أجل قول المباشر للشراء إن اشتريت لفلان المسافر ولا يدرى متى يأتي. وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم، يحكم يحليكم له الحاكم بالشفعة ما دام شريك. والغائب على حجته، متى ما جاء إذا كان الغائب له حجة أو له وجهة نظر فهو على حجته، أو كان الأخذ لا يسوغ بالشفعة فهو يستعيده إن كان مما لا يؤخذ بالشفعة إذا قدم على حجته. إذا قدم يقول رحمه الله التعليل لماذا لا نؤخر حتى يقدم، قال لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، يعني قد يتأخر المقر له ما يأتي إلا بعد سنوات فتسقط شفعة الشفيع، لأن كل مشتر قد يحتج إذا أراد إسقاط الشفعة قال ما هو لي، أنا اشتريت لفلان، أين فلان لا أدري، متى يأتي لا أدري، أين عنوانه ما أدري، فيتحيل على إسقاط الشفعة فنسد هذا الباب ونقول يأخذه الشفيع ما دام عرف البيع يأخذه الشفيع. والغائب على حجته متى قدم، لأن بعض الانتقالات ما يكون فيها شفعة. نعم. وإن قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين، وفي الآخر لا تجب الشفعة لأن الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ماله حق بإقرار وليه عليه. وإن قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب، يعني المشتري قد يقول اشتريته لنفسي فيؤخذ منه في الشفعة بالحال، قد يقول اشتريته لشخص غائب فكما تقدم، قد يقول اشتريته لابني الطفل، ابني صغير، ما هو كم عمره ابنك؟ قال عمره ابني 5 سنوات، فهو كالغائب في القول الأول أنه يؤخذ منه بالشفعة، القول الآخر أنها تسقط الشفعة. فرق، لما تسقط الشفعة؟ لأن الشفعة ثبتت بادعاء المشتري بأنه لابنه، فتسقط الشفعة لأنه لا يقبل إقرار الولي على مال الصغير أو المعتوه ونحوه. الشفعة طارئة والملك متقدم فلا يقبل، هذا قول. والقول الآخر أن الشفعة اقترنت بانتقال الملكية فيؤخذ، ويأتينا موضوع آخر لا يؤخذ بالشفعة. وإن قال اشتريته لابني الطفل، يعني كان يكون الأب عنده مال لولده الصغير ورثه من أمه أو ورثه من أحد دون أبيه الموجود، فاشترى الأب لابنه عقارا لآخر فيه شراكة، فهو كالغائب في أحد الوجهين في أنه يؤخذ بالشفعة، ومن له حجة هو على حجته. وفي الوجه الآخر لا تجب الشفعة لأن الملك ثبت للطفل، الملك ثبت للطفل ولا يثبت في عليه بإقرار غيره، لا يثبت عليه شيء بإقرار غيره عليه، لأن الإقرار، لأن الولي له النظر في الأصلح، والإقرار على الصبي مثلا أو على المأتوه سلب لشيء من ماله، ولا يسوغ هذا إلا بحكم حاكم، والإقرار ما يسوغ أن يقر. مثال ذلك لو أن شخص مثلا ولي يتيم قال أنا أعترف إن في ذمة اليتيم هذا لهذا الرجل 1000 ريال، يقول ما يجوز إقرارك على مال اليتيم لأن لك النظر في مال اليتيم في الأصلح، لكن تعترف عليه لا، ما يؤخذ ولا يعتبر إقراره. مثل ما لو قال شخص ما أنا أعترف إن عند زيد لعمر 1000 ريال، هل يثبت؟ لا، لأنه أقر لغيره. لكن إذا قال أنا أقر لأن عندي لزيد 1000 ريال يثبت؟ نعم، لأنه إقرار المرء على نفسه. لكن أقر على اليتيم أو أقر على جاره أو أقر على غيرهما ما يثبت، ما يجوز له أن يقر على غيره، وإنما يقر على نفسه، لكن إقراره على غيره غير معتبر. وإن قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين، في أنه يؤخذ بالشفعة، وفي الوجه الآخر وفي الآخر لا تجب الشفعة لأن الملك ثبت للطفل بالشراء ولا يثبت في ماله حق بإقرار وليه عليه إلا بحكم الحاكم. نعم. فأما إن ادعى عليه الشفعة في شقص فقال هذا لفلان الغائب أو الطفل فلا شفعة فيه، لأنه قد ثبت لهما بإقراره بذلك، إقراره بعد ذلك، لأنه قد ثبت لهما فإقراره بذلك إقرار على غيره فلا يقبل. نعم. فأما إن ادعى عليه الشفعة في شخص وقال هذا لفلان الغائب، هذا لفلان الغائب، أتى آت قال إنك أنا لي شفعة على ما بيدك لأني شريك للبايع، فقال ما هذا لي ولا أدري عنه في بيع أو شراء، إنما هذا لفلان، هذا لفلان الغائب أو لفلان الصغير، فلا شفعة فيه حينئذ. لما؟ لأن الشفعة مبنية على إقرار المقر هذا، والملك سابق على إقرار المقر، فلا يؤخذ منه بالشفعة بإقرار غيره عليه. يعني ما اقترن الأخذ بالشفعة بالشراء معا، فيكون يؤخذ بالشفعة، ثبتت الشفعة مع ثبوت الملكية، ثبتت الملكية قبل هذا ثم أراد الأخذ بالشفعة فلا شفعة حينئذ، لأن الملكية سابقة والشفعة ما وردت إلا بإقرار غيره عليه، فلا يؤخذ ماله بإقرار غيره عليه. هذه العبارة وردت في المغني بتوضيح أكثر، يقول لأن الملك ثبت لهما، من هما؟ الطفل والغائب، بإقراره به، فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك الغير فلا يقبل، بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء، لأن الملك ثبت لهما بذلك الإقرار المثبت للشفعة فثبتا جميعا، لأن الملك يثبت لهما بإقراره به. يقول هذا الذي بيدي ليس لي وإنما هو لفلان، هذا إقرار منه يلزمه فيكون لفلان كما أقر، ولا قال أنا اشتريته لفلان أو نحو ذلك، قال هذا لفلان. من أين أنا إلى فلان؟ لا أدري، أنا هل بيدي ليس لي وإنما هو لفلان، فيثبت لفلان ولا ينزع منه بإقرار وليه أو وكيله، لأن الشفعة ما يصح أن تبنى على الإقرار الأخير، لأن الإقرار الأخير لا يبنى عليه شيء، لأنه إقرار الغير على ملك الغير، والإقرار أثبت الملكية للطفل والغائب، فالملك ثبت، وسبب النزع بالشفعة الشراء باعتراف الغير ما يؤخذ به. لكن لو قال أنا اشتريته لفلان فإن الشفيع يأخذه، مثل ما تقدم، يعني فرق بين العبارتين. الأولى قال هذا أنا اشتريته لفلان، فقارن بين الإقرار لفلان وبين الشراء، نقول يؤخذ بالشفعة، يأخذه بأمر الحاكم. جاءه قال أنا أدعي عليك بأني أشفع في هذا الشخص، قال هذا الشخص ليس لي، لمن؟ قال هذا لفلان، هذا الشخص لفلان، فهل يؤخذ منه الشفعة في هذه الحالة؟ لا، لأنه الأخذ الشفعة مبني على إقرار الرجل عليه بأنه، وإقرار الغير على مال الغير غير معتبر، والملك لفلان سابق، ويستفاد من هذا الإقرار ثبوت الملكية لفلان، فلا ينزع منه بإقرار الغير عليه. نعم. فصل. إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف، فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت، وللشفيع أخذه بألف لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها، وأن البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. انتبه، إذا اختلف البائع والمشتري وقال البائع الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف، فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت، وللشفيع أخذه بألف لا بألفين، لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها وأن البائع ظلمه، فلا يرجع بما ظلمه على غيره. انتبه، وضح المثال. شخص اشترى الشخص واستلمه، فجاء الشفيع وقال للمشتري أنا مشفع في هذا الشخص، كم اشتريته؟ بارك الله فيك، قال اشتريته بألف، قال خذ هذا ألف والشخص لي. ذهب المشتري للبايع وقال خذ الألف الذي بعت علي الشخص فيه، قال لا يا أخي أنا بيع عليك بألفين، ما بعته عليك بألف. قال أبدا، أنا اتفقت أنا وياك على ألف. قال البائع أبدا، أنا بعته عليك بألفين ما هو بألف. فاختلف، أقام البائع بينة بأنه باع الشقص هذا على المشتري بألفين. ماذا يلزم المشتري؟ يدفع الألفين، لأنه ثبت أنه اشتراه بألفين بالبينة، يدفع ألفين. يرجع البائع المشتري على الشفيع، يقول أعطني ألف آخر لأني أنا اشتريت بألفين. قال أبدا، مالك عندي إلا ما أقررت به، أنا دفعت قيمة الشخص ألفين. قال لا يا أخي، اللسان يواخذ به الإنسان، أنت أقررت عندي بأنك اشتريت بألف وأنا أعطيتك الألف، من يلتزم بالألف الثاني؟ المشتري. يدفع من ماله ألف ولا يعود به على الشفيع، لأنه يعتقد، المشتري يتصور ويعتقد إن هذاك ظلمه بأخذ الألف، فإذا اعتقد هذا أنه ظلمه وأخذ منه بناء على بينة، فحينئذ ما يسوغ له أن يرجع على الآخر بالألف، يكون مكسبه أنه يدفع ألف ويأخذ الشخص من يده، لأن الشفيع ليس عليه أن يدفع إلا ما اعترف به المشتري، والمشتري اعترف للشفيع وعنده شهود على أنه اشتراه بألف، ما يقول غلطت ونسيت، لا، يقول أنا اشتريت بألف متأكد، لكن ذاك أقام عليه بينة بأنه اشترى بألفين فيدفع الألفين ولا يأخذ من الشفيع إلا الألف الذي اعترف به. نعم. فإن قال المشتري غلطت والثمن ألفان لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل، كما لو أقر لأجنبي. ولو قال المشتري غلطت أنا، هو الثمن ألفين لكن أنا قلت لك ألف غلط، فيقال أنت مؤاخذ بإقرارك وليس لك على الشفيع إلا الألف فقط، ولا يلزم الشفيع أن يدفع الألف الثاني لأنك مقر بإقرارك بأنك لا تستحق على الشفيع إلا ألف، والمرء مؤاخذ بإقراره. نعم. ولا يقبل رجوعه، لو مثلا واحد أتاه شخص وقال عندك لي مبلغ، قال نعم عندي لك 3000، فقال أتي بها، قال إن شاء الله احضرها معي المغرب، ثم إنه رجع المقر هذا وناظر في الدفتر، فإذا الباقي لهذا 2000 وليس 3000، قال يا أخي أنا أقررت لك ب3000 هذا غلط واللي لك 2000 فقط، هل يقبل رجوعه؟ لا، في هذه الحال ما يقبل، لأنه قال أنت اعترفت لفلان ب3000، فإذا طالب ب3000 يلزم يسلم، إذا تراجع المقر له قال أنا أصدقك حينئذ لا بأس، لكن إذا أصر قال أنا أطالبك بما أقررت به لي من قليل أو كثير، فيلزمه أن يدفع ما أقر به ولا يصح رجوعه. نعم. فإن قال المشتري غلطت والثمن ألفان لم يقبل، لأنه يقبل قوله غلط. نعم. لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل، كما لو أقر لأجنبي. كما لو أقر لأجنبي، مثل المثال الذي مثلنا، أقر لأجنبي ب3000 ثم تراجع وقال لا أنا وجدتها 2000، فيقال سلم الذي أقررت به أولا. نعم. وإن لم يكن بينة تحالفا وليس للشفيع أخذ، وإن لم يكن بينة، ما وجد بينة، تحالف، يعني كل واحد يحلف يقول والله ما بعته إلا ب2000، ويقول المشتري والله ما اشتريته إلا ب1000 فقط، ولا يصير بيع حينئذ. وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري، لأن فيه إلزاما للعقد في حق البائع. وهذه الحال ما يقال للشفيع خذه بال1000، يقول المشتري أنا حالف إني ما اشتريته إلا ب1000، ومعناه أنه ما يسوغ أن يؤخذ مني وأدفع أنا الزايد على هذا، لأنه لو أخذه الشفيع بال1000 لزمه أن يدفع للمشتري للبائع 2000، ولا يلزم أن يدفع للبائع بناء على حلفه، وإنما تحالف ويفسخ العقد ولا شفعة حينئذ. ثم إن الشفيع إن أراد أن يأخذه من البائع فمن حقه، يقول أنت أقررت ببيعه ب2000، أنا أعطيك 2000 وأخذه، فله أن يأخذه. نعم. وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري، لأن فيه إلزاما للعقد في حق البائع، بخلاف البائع والبائع ما باع إلا ب2000. نعم. بخلاف ما حلف عليه، فإن بذل ما حلف عليه البائع فله الأخذ، لأن بذل الشفيع ما حلف عليه البائع صح وأخذه بالشفعة. نعم. فإن بذل ما حلف عليه البائع فله الأخذ، لأن البائع مقر له بأنه يستحق الشفعة به، يعني أقر بالبيع، البائع أقر بالبيع، وإذا أقر بالبيع فللشفيع أخذه بالشفعة، لكن بما حلف عليه البائع. نعم. لأن البائع مقر له بأنه يستحق الشفعة به، ولا ضرر على المشتري فيه، ما ضرر على المشتري، لأنه سيأخذه من البائع مباشرة، والمشتري ما هم ملزم بشيء، والبائع معترف أنه باعه ب2000 والشفيع يريد أن يأخذه بال2000، فهو يستحق الشفعة حينئذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.